قال محمد: كل بناء مطول صرح، والممرد يقال منه مردت شيء إذا بلدته أو ملسته، ومن ذلك الأمرد الذي لا شعر في وجهه. قالت: ربي إني ظلمت نفسي، أين قصدها؟ يعني ما كانت عليه من الكفر. طيب بارك الله فيك. هذه ما يعني ما تبقى من قصة سليمان عليه السلام مع هذه الملكة. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاء سليمان قالت مدوني. جاء سليمان هذا الرسول الذي بعثته الملكة، وكان معه أناس يعني يصحبونه ويساعدونه، ولذلك رد عليه بصيغة الجمع، قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، مع أن الذي جاء مفرد، لكن هذا القائد ومعه يعني إما جنوده أو أصحابه، قال: خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ثم قال: ارجع إليهم، أفرد الضمير، يعني لما جاء هذا الرسول من الملكة ومعه من معه، خاطبه أولا بالإفراد وحده، ثم رد عليهم، خاطبه بالجمع ثم رد عليه بالإفراد: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هي قالت: أنا يعني كأنها هي أرادت أن تتأكد هل هو رجل ملك يريد الدنيا والتوسع في ملكه، أو يريد نشر الخير والدعوة إلى الله، فأرادت أن تتأكد من هذا الأمر، فأرسلت هذه الهدايا العظيمة: إن كان يريد الدنيا سيأخذها، وإن كان يريد الآخرة فلن يقبلها. ولذلك ردها سليمان، ردها لأنه يريد إقامة الحق ونشر الحق والقضاء على الشرك. فلما عرف سليمان أنها ستأتي إليه مسلمة، قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. يقول: إذا أسلموا حرم علي مالهم، فما دام أنهم الآن في الكفر فإن مالهم مباح لي. فقال عفريت، قال المؤلف: العفريت أي المارد المتعفرت، قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. وكان يجلس من بعد الفجر إلى أن ترتفع، إلى أن يشتد النهار، إلى أن يشتد النهار. فيعني قال: آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. كان يجلس سليمان من بعد الفجر حتى يرتفع النهار ويشتد. قال: الذي عنده علم من الكتاب وهو رجل صالح. فقال يعني كان يدعو وكان عنده اسم الله الأعظم، فإذا دعا به أجيب. فدعا بهذا الدعاء فاستجاب الله دعاءه، قال: أنا آتيك بقبل أن يرتد عليك طرفك. المؤلف يقول: وطرفه أن يبعث رسولا إلى منتهى طرفه فلا يرجع إليه حتى يؤتى به. فدعا الرجل باسم الله الأعظم، وقيل يرتد إليك طرفك يعني بمجرد حركة العين أو حركة طرف العين، أو أن يطبق عينه ثم يفتحها. فدعا الرجل باسم الله الأعظم فجيء به. فلما رأى سليمان العرش مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي، يعني هذا مما أنعم الله به علي، يمتحنني ويختبرني في هذا، في النعمة، لأن الابتلاء قد يكون في النعمة وقد يكون يعني في النقمة. يقول أشكر أم أكفر. فالابتلاء الابتلاء في الخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لما أتي بعرشها أمام سليمان قال نكروا لها عرشها، غيروا وزيدوا أو انقصوا منه حتى ننظر هي أتعرفه أو لا تعرفه. فلما جاءت قال له سليمان هكذا عرشك؟ هل هذا عرشك؟ قالت كأنه هو، يعني لن تستطيع أن تقول نعم لبعد المسافة، وفي نظرها أنه يستحيل، وهي قد أغلقت عليه الأبواب ووضعت عليه حراسا. وإن قالت نعم فهو عرشها، تعرفه هي تعرفه وتجلس فيه أو تجلس عليه. فترددت بين نعم أو لا، فأتت بعبارة تدل على يعني على كمال عقلها وفهمها وعلمها. قالت كأنه هو، يعني بين هذا وهذا. قال تعالى وأوتينا العلم من قبلها. قال كأنه هو. قال تعالى وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، يعني سليمان عليه السلام يقول أوتينا العلم وأوتينا النبوة والملك قبل أن تأتي، وكنا مسلمين لله. وهي صدها ما كانت تعبد من دون الله، صدها عن الهدى وعن الإسلام عبادة قومها الكافرين. طيب، قيل لها ادخل الصرح، والصرح يطلق على الأبراج العالية تسمى صرح لقول فرعون ابن لي صرحا، البرج العالي. والصرح يطلق على المكان الواسع يقال له صرحا. فهي قيل ادخل الصرح وهو صرح القصر، مكان واسع. فلما دخلت قيل ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة، لأن سليمان جعل صرحا من قوارير والماء يجري من تحت، فظنت أنه ماء فكشفت عن ساقيها. وهذا فيه دلالة على أنها كانت محتشمة في لباسها، مستترة في لباسها. كشفت عن ساقيها أي رفعت لباسها عن ساقيها، ظنت أن هذا ماء. قال إنه صرح ممرد من قوارير، قال إنه صرح كله قوارير. قالت لما رأت هذا الملك العظيم وهذا التسخير عرفت أنه من الله، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هداها الله إلى الإسلام فدخلت في الإسلام وفي حكم سليمان. أما ما يذكر من يعني مما أورده المؤلف أو غيره من هذه الروايات التي ظاهرها أنها من الروايات الإسرائيلية فالله أعلم بصحتها، ولسنا بحاجة إلى الدخول فيها، لأن القرآن أوجز وطوى هذه الأشياء، فنأخذ العبرة من القصة ونعرض عن هذه الأشياء التي قد الله أعلم بصحتها. طيب، تنتقل الآيات بعد ذلك إلى قصة ثمود ونبيهم صالح عليه السلام. تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قوله تعالى في قصة ثمود فإذا هم فريقان يختصمون. قال قتادة يقول إذا القوم بين مصدق ومكذب، هذه كانت خصومتهم. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، والسيئة العذاب بقولهم فأتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، والحسنة الرحمة. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال الحسن كان قد أصابهم جوع فقالوها بشؤمك وبشؤم الذين معك أصابنا هذا. قال طالبكم عند الله يعني عملكم. قال محمد المعنى ليس ذلك مني وإنما هو من الله، بل أنتم قوم تفتنون. قال الحسن تصرفون عن دينكم الذي أمركم الله به. وكان في المدينة تسعة رهط. قال قتادة كانوا من قوم صالح. قالوا تقاسموا بالله أي تحالفوا لنبيتن صالحا وأهله يعني الذين على دينه، ثم لنقولن لوليه أي لرهطه ما شهدنا مهلك أهله ومكروا مكرا يعني الذين أرادوا بصالح ومكرنا مكرا. قال قتادة ذكر لنا أنه بينهم معاينون إلى صالح ليفتكوا به إذ بعث الله عليهم صخرة فهمدتهم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم يعني بالصخرة وقومهم أجمعين يعني بعد ذلك بالصيحة. قال محمد من قرأ إن بكسر الألف فالمعنى فانظر أي شيء كان عاقبة أمرهم، ثم فسر فقال إنا دمرناهم فتلك بيوتهم خاوية يقول ليس فيها أحد وكانوا بموضع يقال له الحجر. قال محمد من قرأ خاوية بالنصب فهو على الحال. وقوله تعالى في قصة قوم لوط أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أنها الفاحشة أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أي يتنزهون عن أعمال قوم لوط إلا امرأته قدرناها من الغابرين يعني الباقين في عذاب الله وأمطرنا عليهم مطرا. يقول قد مضى تفسيره. هذه قصة ثمود. قال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، وثمود هم الذين يسكنون وادي القرى أو بلاد الحجر وهي في الشمال الغربي من الجزيرة العربية. كانوا يعبدون الأصنام ويشركون بالله وكانوا في رغد من العيش وأمن وسلامة، فأرسل الله إليهم صالحا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، أرسلناه بأن يأمرهم بعبادة الله. فلما أتاهم انقسموا فريقين، فريق آمن وفريق كفر. قال هنا فإذا هم فريقان يختصمون. طيب يختصمون قال قتادة يعني بين مصدق ومكذب، يعني وقعت بينهم خصومة بين مؤمن وكافر فإذا هم يختصمون. قال يا قومي لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، لماذا تقدمون الشر قبل الخير والعذاب قبل الأمن والسلامة قبل لولا تستغفرون الله؟ يقول لماذا تتحدون الله وتعرضون ولا تقبلون دعوة الله إليكم؟ طيب يعني لماذا تستعجلون الشر قبل الخير لولا تستغفرون الله؟ يقول هل لا استغفرتم الله وعدتم إلى الله وتبتم إليه خير لكم من تحديكم تحديكم وتقديم الشر على الخير. قالوا اطيرنا بك أو بين معك، يقول تشاءمنا بك، أنت كنت سببا في ما يصيبنا من المصائب، تشاءمنا بك وبمن معك من المؤمنين. قال ما يصيبكم من المصائب هو من عند الله وبتقديره سبحانه وتعالى بسبب ذنوبكم ومعاصيكم، وأنتم قوم تفتنون تمتحنون بهذه المصائب، هل تعودون إلى ربكم أو تبقون على كفركم؟ يقول الحسن تصرفون عن دينكم الذي أمركم الله به، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لما رأوا أن صالحا قد استمر في دعوته وأقام عليهم الحجة وبعث الله إليهم هذه الناقة آية عظيمة، لما رأوا هذا الأمر وأن الناقة قد يعني تضايقوا منها ومن صالح، قام 9 رهط منهم وتقاسموا وتحالفوا بينهم أن يهلكوا صالحا ومن معهم المؤمنين وأهله. ثم يقولون لوليه ما شهدنا مهلك أهله ولا رأيناه أحدا ولا ندري عن هذا. ولما أرادوا المكر بصالح وهو نبي الله ورسوله مكر الله بهم وانتقم منهم، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن الله دمرهم وقومهم أجمعين فأهلكهم بالصيحة. فتلك بيوتهم خاوية أي ليس فيها أحد خاوية بما ظلموا، وهي قائمة حتى الآن ليس فيها أحد ولم يسكنها أحد بعدهم. طيب، بعدها يذكر الله قصة لوط عليه السلام ودعوته لقومه، وأنه نصحهم وحذرهم من هذه الفعلة الشنيعة، وهي إتيان الفاحشة وإتيان الرجال من دون النساء. قال: كيف تأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، يعني بعضكم يبصر بعض وتتكشفون أمام بعض، تبصرون وتأتون هذه الفاحشة الشنيعة. فلما رأوا منه ما رأوا قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنه أناس يتطهرون يتنزهون عن هذا العمل. فأرادوا إخراج لوط من قريته، فأنجاه الله سبحانه وتعالى هو وأهله، ولم يكن من أهله إلا بناته، فأهلكهم جميعا حتى امرأته الكافرة قدر الله أن تكون من الهالكين، فهلكت مع الهالكين. وأمطر الله عليهم الحجارة، قلبت ديارهم، رفعت إلى السماء وقلبت، جعلنا عاليها سافلها، ثم أمطرهم الله بالحجارة. طيب، نعم، واصل، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير، على الاستفهام. أما تشركون، أي أن الله خير من أوثانهم التي يعبدون. أنبتنا به حدائق ذات بهجة، أي حسنة. قال الحسن: والحدائق النخل، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي أن الله هو أنبتها. أإلههم مع الله، على الاستفهام، أي ليس معه إله، بل هم قوم يعدلون، يقول يعدلون أوثان بالله فيعبدونها. وجعل بين البحرين حاجزا، بتفسير الكلب يعني بحر فارس والروم. والحاجز الخلق الذي بينهما، فلا يبغي أحدهما على صاحبه، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني جماعتهم. ويجعلكم خلفاء الأرض، أي خلف من بعد خلف، قليلا ما تذكرون، يقول أقلهم المتذكر، يعني من يؤمن. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، يعني في أهوال البر والبحر. ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، يعني المطر. قوله تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني البعث. قل هاتوا برهانكم، أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: هاتوا حجتكم إن كنتم صادقين، أن هذه الأوثان خلقت خلقا أو صنعت شيئا من هذا. وهذا كله تبع للكلام الأول: الله خير أما يشركون، أي أن الله يفعل هذا كله، وهو خير من أوثانهم. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والغيب ها هنا القيامة، لا يعلم مجيئها إلا الله. وما يشعرون، يعني وما يشعر جميع الخلق، أيان يبعثون، يعني متى يبعثون. بل الدارك، أي تدارك علمهم في الآخرة، يقول علموا في الآخرة أن الأمر كما قال الله، فآمنوا حين لم ينفعهم علمهم، أي إيمانهم، بل هم في شك منها، أي يعني الآخرة، بل هم منها عمون، أي عموا عنها، لا يدرون ما الحساب فيها وما العذاب. وقال الذين كفروا: إذا كنا ترابا وآباؤنا، يعني على الاستفهام، أئنا لمخرجون، أي لمبعوثون، أي لا نبعث، وهذا استفهام منه على إنكار. قال محمد: قراءات نافع إذا كنا، بكسر الألف على الخبر، وفيها اختلاف بين القراء، ومن قرأ أي إذا اختلس الياء ولم يخلص لفظها. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، هذا قول مشركي العرب، أي لقد وعدت آباءنا من قبل بالبعث كما وعدنا محمد، فلم نرها بعثت، يعني ما كان من العرب على عهد موسى. إن هذا إلا ساطير الأولين، أي كذب الأولين وباطلهم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، يعني المشركين، كان عاقبة من دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار. يحذرهم من ينزل بهم من عذاب الله ما نزل بمن كان قبلهم من المشركين. ولا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، أي لا يضيق عليك أمرك بما يمكرون بك أو بدينك، فإن الله سينصرك عليهم ويذلهم لك. قال محمد، أكثر القراءة في ضيق بفتح الضاد. طيب، بعد سياق هذه القصص المباركة قصص الأنبياء يقول الله سبحانه وتعالى على هلاك الظالمين: وللحمد لله وللحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم استفهم قال: الله خير عبادة الله أما يشركون، أي عبادة الأوثان. ثم ساق سبحانه وتعالى أسئلة استفهامية في تقرير توحيد الألوهية بعد الإقرار بتوحيد الربوبية. قال سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، يعني حدائق حسنة جميلة. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، من الذي أنبتها؟ هو الله. أإله مع الله؟ كل ما أتى بدليل دليل من أدلة الربوبية رتب عليه دليل الألوهية، فيقول: أإله مع الله؟ أخبروني، هل مع الله إله آخر يفعل هذا الشيء؟ بل هم قوم يعدلون، يعني يعدلون الأوثان بعبادة الله سبحانه وتعالى. ثم ساق بقية الأدلة فقال: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل بين البحرين حاجزا. المؤلف يقول بحر فارس والروم، والصحيح أن البحرين هو جنس البحرين، أي ماء عذب وماء ملح جعل الله بينهما حاجز، كما قال سبحانه قال: بينهم برزخ لا يبغيان. قال: بل أكثرهم لا يعلمون. ثم أتى بالدليل الذي بعده قال: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض يخلف بعضكم بعضا. أإله مع الله؟ أخبروني، هل هناك إله مع الله؟ قليلا من يتذكر. ثم ساق أيضا دليلا بعده قال: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، في أهوال البر والبحر إذا أظلمت عليكم، يهديكم ويدلكم وينجيكم ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. قرأت بشرا ونشرا يعني منتشرة، وهو المراد به المطر بين الرحمة أي المطر. أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. ثم ساق أيضا استفهام آخر قال: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا برهان لهم ولا دليل ولا حجة لهم، بل انقطعت الحجة. ثم قال: قل لا يعلم في السماوات، الذي يعلم الغيب في السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى، علم الساعة وغيره، لكنهم لا يشعرون أيان يبعثون متى يبعثون، بل ادارك أي تدارك علمه في الآخرة. يقول: علموا في الآخرة أن الأمر كما قال تعالى: فآمنوا حين لا ينفعهم الإيمان، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، أي عمون من الآخرة ومن حساب الآخرة. طيب، يقول سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. استفهمون استفهام إنكار واستبعاد أنهم يبعثون، لأنهم تصوروا ذلك في عقولهم، بل الله قادر على أن يبعثهم، ويتحدون يقول: لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ولم نرى هذا الشيء، إن هذا إلا أساطير الأولين. قال الله سبحانه ردا عليهم: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين الذين كذبوا بالبعث وكذبوا بالرسل، ماذا حصل لهم؟ دمر الله عليهم، كان عاقبا. ثم سل جل وعلا نبيه محمدا عن أقوالهم بأن لا يحزن عليهم ولا يكو في ضيق مما يمكرون، فهم يحزنونه بعدم إيمانهم ويمكرون، ولكن مكرهم عليهم يعود عليهم، والله ناصر نبيه. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل، لضيق الوقت نستكمل إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.